خبز بر نعم أو تمرا أو ما أشبه ذلك. قال وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. تطلق ولا ترث تطلق ولا ترث ولا ترث لأن تقدر لأن تقدر ألا تكلم تستطيع ألا تكلم ها نقول ترث كلمت ما كلمت نعم. هل التعليق بالطلاق على اللي هو اللي يبطل منه شرعا او حسا هو على كل هذا على المذهب. اما على القول الراجح القول الراجح ان التعليق قسمان شرط محض فهذا لا شك انه اذا وقع الشرط وقع الطلاق مثل ان يقول اذا طلعت الشمس فانت طالق. والثاني التعليق يراد به المنع او الحث على فعل الشيء هذا حكم اليمين هذا القول الراجح. يشكل في مسألة منع توارث اهل ملتين ايش يشكل في مسألة منع توارث اهل ملتين من غير المسلمين نعم ورد في بعض طرق الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارث اهل ملتين قد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ قالوا لان هناك خلافا بين اللفظين لا لا فيه فيه مسألة لا يتوارث أهل ملتين شتى مستقل عن حديث أسامة. أسامة ما فيه إلا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. صلى الله عليه وسلم. الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته. إذا كان على ملته. يعني يقول المرتد لا يرث ولا يرث. نعم. ما الذي يعني ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا؟ لأن المرتد ذكرناه تعليل إن المرتد لا دين له إذ لا يقر على دينه فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينه. نعم أحسن الله عليك شيخ. أشكل علي يا شيخ أننا قلنا إذا وطع ذات رحم وكان وطنه بشبهة فيأتي الولد فإنه يرث بقرابته وإذا كان تزوج نكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بأنها أخته مثلا من الرضاع إلا بعد موت في الأولى ورثناه هذه قرابة ما هذا نكاح الفرق الأخير في النكاح هذاك قرابة مثل قد يكون أخا له وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك لا صور. نعم سمع عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ بقي ميراث المطلقة قال رحمه الله تعالى وترثه في العدة وبعد هذا لم تتزوج أو ترتد باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث بالميت وصدق صدق نعم إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصدق صدق صدق يعني المقر له وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا أو مجنونا أو المقر به والمقر به بالواو نعم أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه وإن أقر أحد بنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت فلها خمسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ميراث المطلقة